بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 30 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا وصلنا إلى قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووقفنا في منتصف هذه القصة العظيمة، قصة سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس بن متى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته النافعة الطيبة المباركة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، يا مرحبا، قال رحمه الله عز وجل: قد قال الله تعالى: فنبذناه، أي ألقيناه بالعراء، وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار، بل هو عار منها، وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، أي ليس عليه ريش. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وابن عباس قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما اجمعين: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن اساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد هو القرع. قال بعض العلماء في انبات القرع عليه حكمة جم منها ان ورقه في غاية النعومة، وكثير وظليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من اول طلوعه الى اخره نيئا ومطبوخا، وبكشره وببزره ايضا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. وتقدم كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها، وترعى في البرية، وتأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة الله تعالى به ونعمته عليه وإحسانه إليه. ولهذا قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الكرب والضيق الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين. أي هذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا واستجار بنا. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا عمرو بن بكر الكلاعي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. دعوة يونس بن متى. قال: فقلت: يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجميع المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها. لم تسمع قول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهو شرط من الله لمن دعاه به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال ابو خالد احسبه عن مصعب يعني بن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال ابو سعيد الاشج يريد به وكذلك انجي المؤمنين. وقال رحمه الله عز وجل وهذان طريقان عن سعد وثالث أحسن منهما. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد بن عن أبي سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا. وما ذلك؟ قلت لا إلا أنني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد عليه السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت؟ قال سعد بلى. قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال ثم ان عثمان ذكر فقال بلى والله استغفر الله واتوب الي انك مررت بي انفا وانا احدث نفسي بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما ذكرت قط الا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فانا انبئك بها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اول دعوة ثم جاء عربي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فلما اشفقت ان يسبقني الى منزله ضربت بقدمي الارض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق. قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا العربي فشغلك. قال نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. قال رحمه الله عز وجل ورواه الترمذي والنسائي من حديث ابراهيم بن محمد. قال رحمه الله عز وجل فضل يونس عليه السلام. ذكر فضل يونس عليه السلام. قال الله تعالى وان يونس لمن المرسلين وذكره تعالى في جمله الانبياء الكرام في سورتي النساء والانعام عليهم من الله افضل الصلاه والسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وكان حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي هريرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. رواه البخاري من حديث سفيان. رواه البخاري من حديث سفيان الثوري به. وقال البخاري أيضا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ونسبه إلى أبي ورواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله عز وجل من حديث شعبة به. قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحد. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وما ينبغي لعابد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن حسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير من يونس بن متى. إسناده جيد ولم يخرجوه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن أبي إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وكذا رواه مسلم من حديث شعبة أبيه في البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل من حديث عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن أعرج عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين. قال البخاري في آخره ولا أقول أنا ولا أقول إن أحدا خير من يونس بن متى، أي ليس أحد أن يفضل نفسه على يونس. في رواية لا ينبغي لأحد لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى، كما قد ورد في بعض الأحاديث لا تفضلوني على الأنبياء. قد ورد في بعض الأحاديث لا تفضلون على الأنبياء ولا على يونس بن متى، وهذا من باب الهضم والتواضع والتواضع منها عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. تمت قصة يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، قصته مع فرعون وقومه، ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. قال وهو موسى بن عمران ابن عازر بن لا وابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال رحمه الله عز وجل ذكره بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب، ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا، وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة في، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضع من التفسير، وسنورد سيرته هنا من ابتدائها إلى آخره من الكتاب والسنة وما ورد من الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله، وبه الثقة عليه التكلان. قال الله تعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام أخذت في البداية والنهاية أكثر من 200 صفحة. طيب قال الله تعالى طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال رحمه الله عز وجل يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه سبحانه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم هم شعب بني إسرائيل الذين هم سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد سلط الله عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبد ما يستخدمه في أحسن الصنع وأردأها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن نبي الله الخليل

وأمر بذبحه فاستوابته منه ودفعت عنه وقال قرة عين لي ولك. فقال لا فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به. والبلاء موكل بالمنطق، وقوله عسى أن ينفعنا وقد أنالها الله ما رجت من النفع. أما في الدنيا فهداها الله به، وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه أو نتخذ ولدا، وذلك لأنهما تبنياه ولأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند أهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وربته ابنة فرعون وليس لامرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعد بن جبير وعبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من كل شيء إلا من أمور الدنيا. من كل أصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرا لولا أن ربطنا على قلبها، أي صبرنا وثبتنا لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه، أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره. فبصرت به عن جنب. قال مجاهد عن بعد. وقال أبو قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. ولذا قال تعالى هم لا يشعرون، وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغدوه بالرضاعة، أراد أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا، ولا أخذ طعاما. فحاروا في أمره واجتهدوا في ذلك، أي على تغذيته بكل ممكن، فلم يفعل كما قال تعالى. وحرمنا عليهم المراضع من قبل فأرسلوا مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته. فبينما هم وقوف به والناس وقوف عليه إذ بصرت بأخته فلم تظهر أنها تعرف، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لا ناصحون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك قالوا لا ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليهم. فقالت رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم. فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى سيعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا. فقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على هذا إلا أن ترسله معي. فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليه النفقة والكساء والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها. وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولتعلم أن هذا حق أي كما وعدناه بردي ورسالتي، فهذا رده وهو دليل على صدق البشارات برسالتي، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد امتن الله بهذا على موسى ليلة كلمه فقال له فيما قال له: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، وذلك أنه لا يره أحد إلا أحبه، ولتصنع على عين. قال قتادة غير أحد من السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس بمرأة مني، وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك، وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال رحمه الله عز وجل: وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعتي وهذا من عدوه. طيب احنا نقف هنا لأن مدة الحلقة انتهت، وحتى يكون الكلام متواصل نبدأ من أول بلوغ الأشد لسيدنا موسى عليه السلام المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.